ياللي محدش قدر يوم يرتبط حبك الا اللي شاء القدر عرفتني لحبك. طريقة رسم طول عمري فيه ماشي فوق الجرح والآلام ولا قلت غير ماشي ولا قلت غير ماشي. حب طريقة رسم طول عمري فيه ماشي فوق الجرح والآلام ولا قلت غير ماشي ولا قلت غير ماشي. ياللي محدش قدر يوم يرتوي بحبك إلا اللي شاء القدر عرفتني لحبك. حبك ده شيء اتولد جوايا من صغري حايش معاه للأبد وهضحي بعمري. حبك ده شيء اتولد جوايا من صغري حايش معاه للأبد وهضحي بعمري. في قلبي أنا هي أغلى شيء باقي يا أغلى من عمرنا غيرك أنت مش لاقي أنا والله مش لاقي. حبك في قلبي أنا هي أغلى شيء باقي يا أغلى من عمرنا غيرك أنت مش لاقي أنا والله مش لاقي. ياللي محدش قدر يوم يرتوي بحبي إلا اللي شاء القدر قدر يوم يرتوي بحبي إلا اللي شاء القدر عرفتني لحبك. حبك ده شيء اتولد جوايا من صغري حايش معاه للأبد وهضحي بعمري. حبك ده شيء اتولد جوايا من صغري حايش معاه للأبد وهضحي بعمري. ياللي محدش قدر يوم يرتوي بحبك إلا اللي شاء القدر عرفتني لحبك.